هذا الأخ الذي قال لي بصورة تهويلية: أنتم تريدوننا دائما أمام الملفات الجادة والقراءة، مع أن هناك قراءة مريحة أصلا وقراءة تسلية. حتى اليوم هناك برامج سياسية يعني توعوية على ملاحظات عليها بسياق كوميدي. قال لي أن المرء إذا أدى عباداته فهذه الأمور أصل فيها الإباحة. فقلت له: أدى عبادات بالله عليك، هل تصلي الصلوات على وقتها وفي جماعة؟ بالله عليك هل تصلي الرواتب ولك ورد من كتاب الله جزء يوميا؟ هل لك ورد في نصرة الدعوة ودعم المشاريع الدعوية أو حتى العمل على بعض الأبحاث الصغيرة التي تعين فيها إخوانك؟ كما نرى الكثير من الملاحدة والنصارى والروافض لهم نشاط عجيب ويومي في الدعوة لدينهم. والله يا أخوة كثير من الناس يقول ممولين. طيب، ونحن ألسنا ممولين؟ ألسنا نرجو الأجر من الله تبارك وتعالى؟ بل نرجو من الله ما لا يرجون. والله يا أخوة أراهم يوميا لهم مجهودات على باطلهم وعلى سخف ما يقولون، لهم مجهودات عجيبة في نصرة باطلهم. وبطبيعة الحال هم أيضا عندهم نوع من اللهو. يعني اليوم لعله مثل أصحابنا يتابع كرة القدم، المباراة الواحدة تأخذ ساعة ونصف، غير استديوها التحليلي، غير. يعني شاب ملحد يعمل فيديوهات كلها كلام فارغ يحصل مئات آلاف المشاهدات، لأنه يتعب على التصوير وعلى الجرافيك وعلى مش عارف إيش وعلى غيره وغيره وغيره. فتجدنا الرد عندنا جاهز ونستطيع أن نحطم كلامه بثواني، لكننا نحمل هم انتشار الفيديو لأنه يتعب. فأين الشباب المسلم؟ أين الشباب المسلم في الدعم؟ وأين هم أمام أجهزة الله؟ يا أخوة الله يبارك فيكم، اليوم خصوصا الشباب صغار السن، عقلك وأنت صغير هذا كنز، العلم في الصغر كالنقش على الحجر. هذا كنز لا ينبغي أن تفوت أنت هذا الكنز. أذكر لكم لما كنت في بدايات الالتزام أعطوني متن ثلاثة الأصول لأحفظه للشيخ للإمام المجدد. بدأت أقرأ فكنت أجد صعوبة مبدئيا بحفظ الكلام، ثم بعد ذلك بدأت أسير شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك صار بيني وبين كلام المجدد ألفة، حتى حصلت عندي حادثة لا أذكرها في العادة لكني سأذكرها هنا الفائدة. ذهبت إلى صلاة الظهر فإذا الشباب يقولون لي عندنا تسميع الأصول الستة، فلم يكن عندي فكرة نهائيا عن هذا الموضوع. فتفاجأت، معقولة يا أخوة ما أحد أخبرني؟ قالوا في تسميع بعد صلاة الظهر. فقلت طيب عندكم المتن؟ فأعطوني المتن فجلس أحفظه بين الأذان والإقامة، فقلت أحفظ ما أستطيع ثم أعتذر للشيخ بأنه يعني أحفظ النص وإن شاء الله أحفظ النص الآخر لاحق. فاكتشفت أنه متن صغير فبدأت أحفظ. فلما جاء التسميع جعلت نفسي آخر واحد، ما جاء وقت التسميع إلا وقد سمعت وبلا أخطاء المتن كاملا. هذا اليوم هذا الأمر لا يكاد يحصل لي نهائيا، لا يكاد يحصل لي. خلاص هذا كان عمري 16-17 سنة، حاليا لا أستطيع أن أحفظ الصورة هذه. واليوم الأمة محتاجة، وفعلا نعمتان مغبون بهما كثير من الناس. كان عندي في العمل، نقلت إلى مكان العمل كان فيه قليل جدا، وأجلس 5-6 ساعات بلا عمل. فمرة دخلت على سير أعلام النبلاء بالهاتف فوجدته في أحد المواقع مرتبا وموجود كتاب إلكتروني، فقلت ها خليني أقرأه. فبدأت أقرأ منه شيئا فشيئا. والله في ساعات الفراغ هذه في مدة لا أذكرها متى أنهيت سير أعلام النبلاء كاملا. طبعا الكتاب تراجم ممتع وفي كثير يعلق عليه، يعني زلات المصنف وغير ذلك وأمور ينقلها لا يعلق عليها، لكن لأنه كتاب تراجم استمتعت جدا وأنهيت هذا الكتاب هكذا يعني، وأنا أقرأ وأنا في العمل أجلس في زاوية وأبدأ أقرأ.